ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة، وأنت تعلم لأن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز وضعوا بعض الشروط التي هي من خالف تفضلون بعض الشروط التي وضعوها هي من خالف الدعوة الخلفية، فإنهم يذكرون أنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذر في الحقيقة أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نخلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. وفيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، ثم يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهة في الاصطلاح، ولكن التعريف الحقيقة وللمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن تولنا مكان لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائط، قال الوصل لما تشكني؟ قال سنه يدقني. كان عرافتك عبد الله اضطروني اجلس هنا لشان يصيرنا التهديد. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقة، لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام كما الثانية هو هذا المعنى الحقيقي. أقول لكم مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يقولون هذا مجاز الحدث، هذا اصطلاح. لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسل القرية، يعني هجرانها حصانها أرضها جبالها وديانها إلى آخره، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه مجازا. فإذا قضية اصطلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون القاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة والقرينة مقصودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الفارغ. فقال مثلا وجاء ربك والملك خصا خصا، جاء ربك يقولون تقييم مضاف محذوف أي رحمة ربك أو أيوف ربك أو نحو ذلك، طيب ما هي الضرورة التي فرضتم لها مثل هذا؟ لا شيء أبدا. فإذا هنا قضيتان، القضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي اصطلاح، ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه الاصطلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سميع القيم رحمه الله، ومن شار مسيرته هنا أنه لا مجاز أي بالاصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كوسائل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يخمعنا آخر من هذه الجملة. وعلى ذلك كما يوصل الرسول. نعم زيادة السلام ما ذكرته طبعا صحح في المجلد الثالث طبعا الثاني. نعم. فبعض الأخوان يسلم عليك ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يجيز مغفرته بل يجيز شيء آخر يقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. فلما سألته قال له أن سمعها ولها في السنة كما ترى هو أو سمع ما وجدت فيه في هذا حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء في السنة إلا وزيادة مغفرته وهي صحيحة. فكيف نقول له وما الحكم في الذي يجب أن يقوله؟ وعليكم السلام وبركاته. الذي نستطيع أن نقول إن هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على القياس كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وهذا مقبول من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم بهذا أصل، لكن بالنسبة لزيادته ومغفرته أريد أن يوصف النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز فشأن الأولاد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن ترد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث. فينبغي أن نفرق بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته. فحينئذ الحديث يلتقي مع الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة بهذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدع به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد ويستطيعون به شكر من الآية أو ردوها. أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركاته مطلقا. فجاء ذاك الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد. فالابتداء لا يزال فيه وبركاته وإنما هذه زيادة الرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن، هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته. اللهم اغفر لي ولأخي ما قلنا له عليه أن يأتي بالنص الذي يكون زادة. هو هذا. لكن البحث هنا أنه هو يستخدمها قاعدة. يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عنده مجنونة، لكن لا يجوز أن يسيم ذلك ما لو كان من تمام الصلاة. نعم. هل هذا يعني نريد توبيخ لهذه الكلمة؟ وهل هذا يعني أنه من هذا الأسماء يصف الله بجلبها أحد الناس؟ لا، ليس هذا معنى الحديث. فأجزاء في مبعد أو استأثرت به لعني، ليس معنى ما استأثر به يعلمه أحد. لكن هناك الحديث الذي جاء في الصحيحين مختصرا، ثم جاء مفصلا في سنن الترمذي وغيره. التفصيل لا يصح، اما المختصر فهو صحيح، وهو قوله عليه الصلاه والسلام: ان لله 99 اسما، مئة الا واحده ان احصاها دخل الجنه. فاسماء الله عز وجل التي يترتب على احصائها هذا الوعد الصادق وهو وإن كل الجنة من أحصاها فهي 99. لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. نستطيع أن نقول بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: قسم استأثر به عز وجل بعلمه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد، وقسم مما علمه للناس ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل هذا القسم الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين: قسم يشترك فيه عامة المسلمين من خواصهم من علمائهم، فهي الظاهرة في بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم. لكن هناك أسماء أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسطة من العلم، فهذا هو المقصود: أو علمته أحد من خلقه، وليس مما استأثر به هو تبارك وتعالى. ولاحظ الآن المراد تماما. يعني مثلا هناك حديث يقول: يا حنان يا منان، فهذا الاسم بإثباته ينبغي أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولا، ثم ينبغي أن نعرف هل هذا الحديث ثابت وصحيح ثانيا أم لا، هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ الجواب لا. فإذا من وقف على هذا الحديث ثم تبين له صحة هذا الحديث عرف أن من أسمائه تبارك وتعالى الحنان المنان. أما الذين لا علم عندهم فيقولون إنه سميع بصير، لأن هذه الأسماء مكتوبة في آيات كثيرة يشترك في معرفتها كل الناس. أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة، وقد يكون شيء من ذلك أيضا في القرآن، فيختص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم. هذا الذي يعني به في الحديث الذي ذكرته أهل العلم. تفضل. نعم. موجودة ويكتب مستقيم يعني هذا من هذا كل واحد عنده زيادة أسماء، هذا رائع بعض الأسماء، ولما جمعت عدد من المرتبعات فلما جمعت كلهم وقف على النبويين ذكروا بعض الأسماء، هل ذكر أجلتها؟ نعم. ومن السنة، ومن السنة صحيحة، فحينئذ يكون الملاحظة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الأحاديث. تمام. تفضل. ما شاء الله، انت في سؤال واحد حشرت فيه عديدة من الأسئلة، فلكي نستطيع نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم سلمي ثم سلمي ثم سلمي. نعم. وبنما هذا صلاة الظهر فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات لتشهدين، لأنه عليه السلام قال لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب. لكن لا يصح أن نحن نستعمل القياس الآن فنقيس السنن الرباعية على الفريضة الرباعية، لا يصح لنا أن نقيس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب، فحينئذ نقيس عند الناس ولا نقيس عليه. لذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية، والجمهور على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلة ولا يعتد به مطلقا، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة. القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس. فمثالنا نحن الآن لسنا مضطرين للنقيس، نحن نقف عند قوله عليه السلام النهي عن صلاة الوتر مباهاة لصلاة المغرب، وبس نأتي إلى السنن الرباعية. يجوز ونحن نقول أن نصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة، لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك. لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين، أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين، كذلك ركعتين أخريين، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان، كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة. فيجوز لنا أيضا نحن أن نصلي ركعتين ركعتين، بل هذا هو الأفضل من حديث السابق. ويجوز كذلك أن نصلي بالتشهدين بالتكبير الواحد، لأنه لا نهي عن ذلك، بل ذلك ما أشار إليه بعض الحديث التي أشرت أن سأعلم إليها في السلسلة. إذا لا نخيفها هنا، وإنما نخيف على الأصل دون أن يضطر الاستعمال فيها. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، ذكروا وليس عندنا نص في ذلك، ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلىها بتسليمة واحدة فيصلي عفوا يقرأ في الأخريين أيضا بعد الفاتحة كما يقرأ في الأوليين، ما سيسر لنا من الآيات بعد الفاتحة. أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصا صريحا في ذلك، ولكن كون الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين، فلا شك والحالة هذه أن كل من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يقرأ في كل منها بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات. غير إشكال في سؤالك. هذا يعني الأربعة هل تقريبا يصرف مثلا يفضل العشر أربعة وبعد الظهور أربعة؟ نعم أم فقط في هذا؟ لا كله كذلك. نعم نفس الموضوع، نفس الموضوع طبعا عندهم التشبه في صلاة المغرب. إذا الواحد ما صلى الوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار يقضيه وترا أنت فعلا. هذا يختلف في اختلاف، إن كان عن نوم أو نسيان فيصليه وترا كما كان يصلي في الليل، أما إن كان استاتته بغير عذر النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة في النهار. ولو بعد أذان الفجر إن كان هناك متسع من الوقت. نعم. أي نعم. نقص الحديث يجب لا تكبر صلاة المغرب. صلاة المغرب. أي نعم. الأول كيف تكبر؟ الأول. نقص الحديث. نعم. نقص الحديث أنه في الأول كأنه انقلب.